وشي عادي عندي انت ماي وهواي يا قمر يحمل جمالك ظل مدونة سماي انطينا صامر العيونك ما يمدانك معاي انت جين بضحكة حلوة دنيا شمورة وراي انت ام المال غيرك يما يا الكلك حنان حضنك الدافي يا يما غير ما احس بامان الله بيك مخلي ميزة ما يغيرها الزمان وين ما ترحين يما نورك يضوي المكان يوصفك اي كلام لو وصل 60 عمري ابقى بحضاني سلام انا واصل في محبتك واصل لحد الايام ما تشيلين على واحد انت يا طير السلام ادعكون الله يحفظك ما لي غيرك اي حبيب لو الف دكتور يمي ايدك احسن كل طبيب الله بيك مخلي ميزة ما يغيرها الزمان وين ما ترحين يمه نورك يضوي المكان